مصدقا لما بين يديه من الكتاب

أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم

Allah